أحسنت. لكن سميع تأكيد جميع تأكيد جميع يلا الهاء يبعثهم يبعثهم. هل تستطيع أن تضع بدل الهاء ضمير آخر من ضمائر النص؟ خاطبني فتقول إن الله خاطبني أنا الله يبعثهم. خاطبني خاطبني أنا لا أريدهم. أخبرني عن نفسي. أرفع صوتك. يبعثك. أخبرني عن نفسك. أخبرني عن مجموعة إخوانك وأنت معهم. يبعثنا. إذن يبعثهم. يبعثك. يبعثني. يبعثنا. وأخبرني عنها. عرفت الآن كيف يكون المفعول ضمير؟ طيب يبعثهم الله جميعا. فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. أين الأفعال في هذه؟ ما هي تعيد؟ ما هو مصحف؟ يلا يا سراج. يحلفون جيد. ما هي الواو لنا؟ والثانية يحلفون يحسبون مثلها ولا لا؟ طيب إذن يحلفون يحلفون يحسبون كلها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وليس لها مفعولات. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان استحوذ. نعم كل واحد مع القائمة هذه حتى يعرف معها. أنت الوحيد اللي ما عندك. خذ تعال خذ عط إخوانك. تعال استحوذ. نعم خليني بس وحده وحده تعطيني كلمة. طيب استحوذ فعل أحسن مبني على الفتح. الفاعل الشيطان مرفوع عند رفعه الضمة. خلاص أشوف استحوذ عليهم الشيطان. الشيطان فاعل والمفعول ليس لا مفعول. فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. أين الفعل؟ واحد اثنين والبقية وآدم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. أين الفعل الأول؟ الفعل مستتر، استحوذ قضينا منه، والشيطان فعل، أكمل هي أين الفعل؟ أكمل يلا معك ورقة هذه، يلا أخبرنا أنساهم فعل مضالع اعترض كاد إلا أمر ماضي زيد قد أنساهم طيب ما بني على فتح المقدر طيب الفاعل من هو تقديره يعود إلى من هو إلى الشيطان أعاذنا الله منه نعم الها وذكرى مفعول ثاني ذكرى مفعول ثاني طيب يا فؤاد أنساهم أخبرني عن هذه سل الله لي ألا ينسيك ألا يسأله أنساك طيب وأنتم أنسان طيب إذن تلاحظ أنه يمكنك أن تأتي بضمائر النصب واحدة محل الأخرى طيب طيب أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ما في فعل ما فؤاد فعل ما في إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين سعيد أين الفعل يحادون نعم اعترض مرفوع علامات الرفع وين ثبوت النون والواو فاعل فأين المفعول كيف الذين الله وصوب عن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره طيب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الحمد لله أين الفعل خلفان ارفع صوت شيء واضح شيء الفاعل أنا أين هو أنا أين أنا كتب الله من الذي كتب لماذا تجاوزتها لا كتب أين فاعلها لفظ الجزع مرفوع برفعه الظاهر على آخره. أين منصوبها أحمد؟ لأغلبن أنا ورسلي، هذه هي المنصوبة. طيب الفعل، هل في فعل آخر؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فؤاد يلا أغلب، يلا مضارع اعترض منصوب، من الذي نصبه؟ هل هذه لام النصب؟ عندنا مر بنا ثلاث لامات، لام النصب، لام الجزم، ولام التأكيد، أي نالي؟ ها إذا فإنك لا تنصب ولا تجزم. وماذا تقول؟ لأغلبن مضارع، متى يكون ثبوت النون علامة رفع؟ إذا كان الفاعل أو الجماعة، ولا يمكن أن يكون ثبوت النون إلا بتاء أو ياء. وهذه همسة رحمن، يقول عبد الرحمن مبني، ما رأيك؟ لماذا صح؟ لأنه قال عبد الرحمن لأغلبن فعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح، على والفاعل لأغلبن مبني على الفتح، قضينا والنون للتوكيد. أين الفاعل؟ أنا مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل. رسلي كيف سنعرفها؟ رسلي واحد يلا خلفان الواحد رسلي على أنا مرفوع عند رفعه ضمة مقدرة، لماذا؟ لاتصال به يا، نقول هذا قلم مرفوع عند رفعه الضمة، هذا قلمي قلمي لأنه اتصل بي يا المتكلم، اتصل بي يا المتكلم. طيب أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الصفحة الأخيرة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من يحد الله ورسوله. أين الفعل؟ يلا ارفع يدك يا من وجدته. يلا ابراهيم تاجي مضارع مرفوع على مترفعه الضمه، انتظر بعض الناس تراجعت اعترض بعض الناس، من يسير على غير قاعدة كل من اعترض عليه، اثبت على قاعدة حتى لا يضرك من اعترض. يلا هكذا الإنسان الذي لن يؤصل نفسه في حياته إذا اعترض عليه هذا والثاني، وبالتالي أصبح عرضة لأن يضرب رأسه بالحيطان يمينا وشمالا ولا لا؟ اثبت ولا تلتفت إلى من اعترض. يلا اخبر. لا تجد فعل مضارع ما اعترض عليك أحد لأنك ماشي على صح. مرفوع فاعترض بعضهم، قلت مجزوم فاعترض بعضهم. منصوب ما زال معترضا. مجزوم ما زال معترضا. لا قد تكون ناهية وقد تكون نافية. ما الفرق بينهما؟ النافية في خبر تقول صدقة أو كذب، لا يأخذ القلم الطالب المهمل وصدقت وكذب ولا لا؟ لا تأخذ قلمي. تقول صدقت كذب. أنا الآن أوجه إليك أمر، الآن ربنا تعالى هل يعطيك خبر أو توجيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، فهي نافية وليست نافية، وبالتالي مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهذه لا النافية لا تؤثر. فأين فاعلها؟ فأين فاعل الفعل تجد؟ أنت ومنصوبه قوما، منصوب نصبه الفتحة. طيب تجد تنصب مفعولين، فأين مفعولها الثاني يا إبراهيم؟ يوادون جملة يوادون، لا تجد قوم يوادون. طيب الفعل الثاني أين هو سعيد؟ قبله يؤمنون. أحسن يؤمنون ثبوت النون فاعل وليس له مفعول. طيب الفعل اللي بعده أحمد يودون من حادة. نعم أحسن مرفوع بالضمة الظاهرة على الياء على الدال. طيب والواو والنون هذه ما هي؟ ثبوت النون والواو فاعل ليس له مفعول. اعترضوا عليك فما رأيك؟ أخطأوا أو أخطأ؟ يقول إن له منصوب هم رفعوا أيديهم يجب العصا واضربها حتى يخفضوها. ما قول اقرأ ثم قل ليس له مفعول؟ لا تسأل أجبني من. طيب إذن العصا يضرب بها غيره. من منصوب من مفعول به ليس كذلك؟ كم مبني على في محل نصب مفعول به وهو اسم موصوف ولا لا؟ اي الذي. طيب الفعل اللي بعده يلا بعيدك يوادون من حاد الله ورسوله. خالد يلا اعترض. حاد حاد ولا لا؟ حاد فعل أكمل ماضي مبني على الفاعل. الله يحاد هو يعود إلى من قبله، والمنصوب أين هو المفعول؟ الله ورسوله. طيب الأفعال الباقية كانوا كتب قيد يدخل تجري رضي رضوا بس تجري من يعرفها لنا؟ يدخلهم جنات جنات تجري من تحت الأنهار. مضارع مرفوع بضمة مقدرة لأن آخره حرف علة، والفاعل يعود إلى تجري جنات جنات الأنهار فاعل رفعه رفعه الضم. وفق الله الجميع. بقي الأذان دقيقتان ونحن في الجمعة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. أوصيكم